قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإياه: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فالرضاع بفتح الراء وكسر رضاع ورضاع، وفي اللغة نص الثدي ونحوه. وأما في الاصطلاح يعني في اللغة هو المص، وأما في الاصطلاح فهو مص لبن ثاب عن حمل، مص لبن ثاب عن حمل في الحولين كما هو المشهور في المذهب. وهذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أنه لا تحرم المصة والمصتان، خرجه مسلم. وهذا الحديث فيه رد قول من قال من أهل العلم إن الرضاع يحرم مطلقا ولو رضعة واحدة، ولو رضعة واحدة، وهو مذهب المالكية والأحناف. استدلوا بإطلاق الآية الكريمة، قالوا في قوله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قالوا: الله جل وعلا أطلق ولم يقيد هذا بعدد، فأي رضاع يحصل به التحريم، فأي رضاع يحصل به التحريم ولو رضعة واحدة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على خلاف هذا القول، مع ما يأتي أيضا من الأحاديث الأخرى. واستدل بهذا الحديث أهل الظاهر، فقالوا إن التحريم يحصل بثلاث رضعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وفي حديث آخر في مسلم: الإملاجة، لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قالوا: فمفهوم هذا الحديث، يعني مفهوم المخالفة، أن الثلاثة تحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصة. قالوا: فإذا تحرم الثلاثة، تحرم الثلاثة. فقالوا: إن الرضاع المحرم هو ثلاث رضعات معلومات، ثلاث رضعات معلومات. والقول الثالث وهو أصحها الصواب، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، أن الرضاع يحرم بعدد خمس رضعات. فإذا ارتضع الطفل خمس رضعات حصل التحريم، لحديث عائشة ويأتي: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. وكذلك أيضا جاء هذا في حديث سالم مولى أبي حذيفة: أرضعيه خمسا، تحرمي عليه، في رواية: أرضعيه خمسا. وهذا هو الصواب. وعلى ذلك فإن رضع خمس رضعات معلومات فإنه يحصل لذلك التحريم، يعني تحريم النكاح وإباحة الخلوة، فيحرم النكاح وتباح الخلوة. والجواب عما استدل به أهل الظاهر أن نقول إن ما استدللتم به مفهوم وما استدللنا به منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. خمس رضعات هذا منطوق، لا تحرم المصط والمصطان هذا مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. وما استدل به أهل القول الأول من الإطلاقات نقول إن السنة قد قيدت ذلك، وهي تبين القرآن، تقيد إطلاقه وتخصص عمومه كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وعلى ذلك فالتحريم يحصل بخمس رضعات. فإن شك، يعني عندنا عدة مسائل: مسألة الأولى إن شك في عدد الرضعات هل هن خمس أم أربع، فنقول يأخذ بالمتيقن فيطرح الشك، والمتيقن هو الأقل. وعلى ذلك فلو قالت هذه المرأة: لا أدري كم أرضعته، أنا أرضعته لكن لا أدري، فقلنا لها: يعني لا تدرين هل بلغنا خمسا أم لا؟ قالت: نعم لا أدري، لا أدري هل بلغت بلغ العدد خمس رضعات أم أني أرضعته مرة أو مرتين أو ثلاث، لا أدري. فهنا لا يحصل التحريم، لأن إذا حصل الشك فنأخذ باليقين، واليقين هو العدد الأقل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يشك في الصلاة فصلى ثلاثا أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وتقدم هذا في سجود السهو، وهذا ما يقرره أهل العلم كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. هذه مسألة. مسألة ثانية: أن المشهور في مذهب أحمد أن العدد يحسب ولو انتقل من ثدي إلى ثدي، ولو عطس، ولو ترك الثدي بغير اختياره، ولو ترك الثدي بغير اختياره فإنها تحسب رضعا. وعلى ذلك فلو أنه مص الثدي الأيمن ثم انتقل إلى الأيسر فرضعته، رضعته. ولو أنه أثناء الرضع عطس ثم عاد فرضع أخرى. ولو أنه الأم أبعدته عن تريد أن تعدل مثلا من جلستها المرضعة، ترضعه ثم أبعدته ثم عادته ثم عادته فرضع أخرى. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية واختيار ابن قيم وابن سعدي أن الرضاع لا بد في الحساب، يعني أن يتركه باختياره، يتركه باختياره، فإذا تركه باختياره فرضع، إذا تركه باختياره فرضع، لكن عطس أو انتقل إلى ثدي أو أبعد فعاد هذا كل ذلك رضعة واحدة. قالوا هذا هو العرف، وما جاء في الشرع لم يقيد فإنه يقيد بالعرف كالوجبة من الطعام، فإن الرجل يفطر مثلا وينتقل من طعام إلى طعام من إناء إلى إناء ويفصل بين اللقمات بعطاس نحوه، ويعد ذلك كله وجبة. وقال أفطر أكل وجبة واحدة، وهذا هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، وأن الحساب بأن تكون كل رضعة رضعة كاملة، فإن ترك هذا باختياره أبعد باختياره ثم عاد بعد ذلك فإن نحسبها رضعة أخرى إذا تركه باختياره ثم عاد بعد ذلك فإنها تعد رضعة أخرى. وأما إن تركه بغير اختياره أو عطس أو يرضع مستمر في الرضاع ينتقل من ثدي إلى ثدي فهذا كله وجبة واحدة، هذا كله وجبة واحدة. هذا هو أقرب القولين لدلالة العرف، وهو كما تقدم اختيار ابن سعدي وابن القيم، وهو قول في مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي. المسألة الثالثة أن اللبن يشترط فيه في المشهور في مذهب الإمام أحمد أن يكون قد ثاب عن حمل، قد ثاب عن حمل يعني نشأ عن حمل. وعلى ذلك فلو أن بكرا مثلا لم توطأ، أو أن امرأة وطئت لكنها لم تحمل وفيها لبن، فهذا اللبن لا أثر له في التحليل، لا بد عندهم أن يكون قد ثاب عن حمل. قالوا لأن اللبن الذي لا يثوب عن حمل هذا مجرد رطوبة، وإنما اللبن هو اللبن المعتاد الذي يثوب عن الحمل، والجمهور على خلاف يرون أن اللبن الذي يكون من ثدي هذه المرأة يحرم ولو كان من بكر أو من امرأة نشأ عنها بلا حمل، وطئت فنشأ عنها بلا حمل. قالوا لأن الآية قد أطلقت فهذا لبن، فهذا لبن وينتشر به العظم ويندفع به الجوع، وهذا القول أقوى إن كان فيه ما ذكروه، كان فيه ما ذكروه، إن كان هذا اللبن فعلا ينشز العظم وينبت اللحم ويندفع به الجوع ويغني الطفل فيكون بمنزلة الطعام الكبير يغنيه، فإن كان الأمر كذلك فإنه لا فرق بين أن يكون نشأ عن حمل أو لم ينشأ عن حمل. وقد ذكر لي عن بعض الأطباء أنهم يقررون ذلك، وأنهم يرون أن وقد يعطون علاجا لبعض النساء بحيث يخرج منها من ثديها لبن، حيث يخرج من ثديها لبن. فإذا كان هذا اللبن يحصل فيه ما تقدم فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما دام أنه يندفع به الجوع فلا فرق، فلا فرق بينه وبين اللبن الذي ثاب عن حمل. المسألة الرابعة أن نقل الدم لا أثر له، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة، وأفتى من قبل ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، وأن نقل الدم لا تثبت به المحرمية. فلو أنه نقل الدم إلى طفل، فإن هذا لا تثبت به المحرمية، المسألة الخامسة أن لبن البهائم لا يدخل في هذا البند، وهذا باتفاق العلماء. فلو أن بهيمة ارتضع منها اثنان فليسوا إخوة من الرضا، يعني كان مثلا في عند الناس تكون مثلا من المعز مثلا في البيت، فقد يرتضع منها بعض الأطفال، فلا يحصل بذلك فلا يحصل بذلك الرضاع، وهذا لا يحصل بذلك التحريم، وهذا باتفاق العلماء. وهذا باتفاق العلماء. المسألة السادسة، وهي مسألة يعني قد يحتاج إليها وتخفى، وهي أن المرأة إذا طلقها زوجها وهي ذات لبن، يعني فيها لبن، قد تطلقها وهي ترضع، أحيانا ترضع ولدها طلقها ففيها لبن، وقد يبقى اللبن فيها بعد الفراغ من الرضاع، طلقها فتزوجت غيره، فتزوجت غيره، فإن حملت من هذا الزوج الجديد، إن حملت من هذا الزوج الجديد نظرنا، فإن زاد اللبن فهو ولد للاثنين الأول والثاني، وإن لم يزد اللبن فهو ولد للأول فقط. يعني من أبوه من الرضاع، الأول أم الثاني؟ هذه المرأة ذات لبن، طلقها زوجها، اللبن لمن؟ اللبن للفحل كما يأتي، اللبن للفحل كما يأتي. ولذا هذه المسألة ينبغي أن تكون من فروع ما يأتي من أن اللبن للفحل. فهذا الرجل طلق المرأة وفيها لبن، اللبن له، لأن اللبن للفحل فاللبن له، فتزوجت، تزوجت، اللبن موجود لم ينقطع، حملت لم يزد اللبن على شكله اللبن، إذن الحمل لا أثر له، لا أثر له، اللبن بقى على يعني قدره لم يزد، على قدره لم يزد، فنقول إن اللبن هنا لمن؟ للأول. وعلى ذلك فلو أرضعت بعد الحمل طفلا لمن؟ من أبوه من الرضاع؟ الأول، أبوه من الرضاع الأول. فإن زاد اللبن اشترك، اشترك، فهذا أبوه وهذا أبوه، الأول أبوه من الرضاع والثاني أبوه من الرضاع، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. أما لو أن اللبن انقطع، يعني تزوجت وهي ذات لبن ثم إن اللبن انقطع ثم حملت، ثم حملت فعاد لها اللبن، فأصح قولين وهو قول في مذهب صوبه في الإنصاف أن اللبن يكون للثاني لا للأول، خلافا للمشهور في المذهب أن اللبن يكون لمن؟ للثاني، واضح؟ يكون للثاني، واضح هذا لكم؟ أما لو ولدت من الثاني فينقطع الأول. لو أن امرأة ذات لبن تزوجت وهي ذات لبن ثم حملت، انتهينا من الحمل، قلنا أن لو حملت نظرنا، إن زاد فلهما وإن لم يزد فللأول، لكن ولدت لمن يكون اللبن؟ للثاني، يكون اللبن للثاني. المسألة السابعة نذكرها هنا والتي قبلها تبع لها، أن اللبن، أن اللبن للفحل، أن اللبن للفحل كما جاء في حديث عائشة، ولما قالت لهم له للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إنما أرضعت المرأة ولم يرضعن الرجل، قال تريبت يمينك، تريبت يمينك. فاللبن للفحل، اللبن للفحل، الفحل يعني الزوج، يعني الزوج يعبرون هنا بالفحل يعني الزوج. وعلى ذلك فالزوج أصل بنفسه، أصل بنفسه، الأم أصل والفحل الزوج أصل، هو أصل والمرأة أصل. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا لو كان له مثلا زوجتان، لو كان له زوجتان فأرضعتا طفلا، هذه أرضعته ثلاثا وهذه أرضعته رضعتين، كم المجموع؟ خمس رضعات، يكون ابنا له، لا ابنا له، لا ابنا لزوجته، يكون ابن لمن؟ لصاحب اللبن، لأن هذا الذي في ثدي هذه المرأة لبن له، والذي في ثدي هذه المرأة لبن له. ولو قلنا إن الفحل فرع لم نقل هذا، لأنه ما حصلت الأمومة فلم تحصل الأبوة، واضح؟ فإذا قلنا إنه مستقل بنفسه ليس فرعا عن الأم، بل هو مستقل بنفسه كما دلت عليه السنة، فعلى ذلك لو أرضعت زوجتاه طفلا بما مجموع خمس رضعات فيكون ابنا للزوج لا ابنا له، لكن تكون المرأتان زوجتي أبيه من الرضاع فيحرمان عليه، هذه زوجة أبيه وهذه زوجة أبيه، واضح؟ لكن لو أن رجلا عنده مثلا خمس بنات تناوبن الإرضاع لطفل، هذه أرضعته اليوم رضعة، وهذه أرضعته اليوم رضعة، وهذه أرضعته اليوم رضعة، خمسة أيام اجتمع كم من الرضعات؟ خمس، هل تحصل الأمومة هنا؟ الأمومة ما تحصل الأمومة، لأن كل واحدة لم ترضع إلا مرة. وهل يكون هذا جد له من الرضاع؟ هل يكون هذا جدا له من الرضاع لأن بناته أرضعنا؟ الجواب لا، لأن اللبن هنا ليس للجد، اللبن لأزواج هؤلاء الخمس، اللبن لأزواج هؤلاء الخمس، فالجد فرع، الآن الجد فرع، لكن الزوج ليس لفرع، واضح هذه المسألة؟ نعم. فالبنات أبوهن ليس فرعا، أبوهن فرعا لهن، البنات أبوهن فرع لهن، لكن الزوج ليس فرعا لزوجته، واضح؟ الزوج ليس فرعا لزوجته. إذن على ذلك اللبن للفحل، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وعلى ذلك فتثبت المحرمية للأب، ولو لم تثبت المحرمية لمن؟ ولو لم تثبت المحرمية للمرضعات، ولم تثبت المحرمية للمرضعات كما تقدم في المثال السابق، يعني عنده مثلا أربع زوجات كل واحدة أرضعت رضعة وواحدة أرضعت رضعتين، المجموع خمس، هو أبوه، لكن هؤلاء الأربع لم تثبت لهن الأمومة، لم تثبت لهن الأمومة. المسألة السابعة والثامنة هنا أن اللبن هنا أن اللبن الذي أن اللبن هنا كما في النسب، فلو أن رجلا وضع امرأة من زنا زنى بها فحملت فثاب عن هذا الحمل لبن فنقول هي أمه، لكن هذا ليس أباها، نعم ليس هو بأبيه، فليس أباه. لما ليس أباه؟ لأن ولد الزنا لا ينسب لأبيه في النسب، فكذلك في الرضاع، رجل زنى بامرأة أرضعت هذه المفاطف من لبنها، نقول لبن لها هي فقط، أما أنت أيها الزاني فاللبن ليس لك دخل فيه. لما؟ لأن الولد لا ينسب لأبيه من الزنا، فكذلك اللبن ليس له. واضح؟ مثل ذلك أيضا لو نكح نكاحا باطلا، رجل تزوج امرأة معتدة، نكاح المعتدة باطل، أو رجل تزوج امرأة ليحللها نكاح باطل، فاللبن ليس له، لو ثاب لبن فهو ليس له، إنما لمن؟ للمرأة دونه، كالنسب تمام. لكن لو أنه نكح بلا ولي، الولد ينسب إليه في النكاح بلا ولي، ينسب إليه الولد، فكذلك اللبن يكون له. إذن هذه كلها مسائل فيما يتعلق بأن اللبن يكون للفاحل، يعني للزوج. نعم. لو كانت بنتها التي رضعت من امرأة زانية، هل تحل من زنى بأمها؟ أعد. الرضيعة من زانية تزوجها الزاني، أراد أن يتزوجها الزاني، الزاني بأمها لا، ما له أثر، يعني هنا ابنتها يعني تحرم عليه، يعني ابنة الزنا محرمة، ابنة الزنا أرضعتها، ابنة الزنا في الواقع كما هو مذهب الحنابلة خلافا للشافعية، الرجل لو زنى بامرأة فأتت بنت زنا منها فهي محرمة على الصحيح. لكن هنا في الرضاع، الرضاع ليس في قوة ذلك، ولذا الشافعية هنا يرون أن بنت الزنا تحل للزاني، بنت الزنا يعني يزني بامرأة وتأتي ببنت يرون أنها تحل له، والصواب ما ذهب إليه الحنابلة. فهنا الآن زنى بامرأة فرضعت، فهي بنت من زنى بها، اللبن هنا لا دخل له به، وعلى ذلك فتحل له هذه البنت. شيخ، كيف نجمع بين قاعدة اللبن للفحل وأنه يحرم من البكر؟ البكر هنا يعني لا، اللبن عندما نقول اللبن للفحل فنريد من ذلك أنه مستقل، وجائز أن يكون اللبن للمرأة فقط، يعني تعبيرهم اللبن للفحل لأن المرأة ظاهر أن اللبن لها فهو يخرج من ثديها، فعندما يقول علماء اللبن للفحل يريدون أنه مستقل لا أنه ينفرد عن المرأة، يعني لا أنه أقوى من المرأة، لكن المقصود يعني أن اللبن للفحل كما أنه المرأة. واضح؟ وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. العلماء اختلفوا في الزمن الذي أو السن الذي يؤثر فيه الرضاع، فقال الجمهور إن الرضاع إنما يؤثر في الحولين، قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويأتي قول ابن عباس رضي الله عنه: لا رضاع إلا في الحولين، روي مرفوعا والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقالوا: الرضاع المؤثر هو الذي يكون في الحولين فقط، فلو أرضعت المرأة طفلا بعد الحولين فهذا الرضع ليس له أي أثر، ليس له أي أثر. هذا هو القول الأول وهو قول الأكثر. القول الثاني هو قول بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرضاعة المؤثرة هو ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. وعلى ذلك فلو أن المرأة فطمت طفلها لسنة، بعد سنة فطمته فعودته يأكل كما يوجد الآن، يأكل يعطونه التمر ويعطونه القمح الذي يخلط الآن للأطفال يسمى بالسيريلاك أو غيره، يطعمونه يطعمونه. أصبح اللبن إذن في حقه كالكبير كما هو في حق الكبير، يعني يمكنه أن يستغني عنه لأنه يأكل، لأنه يأكل. هذا يحصل، قد تفطم المرأة طفلها لعارف بعد سنة، فعند الشيخ الإسلام لا يؤثر الرضاع بعد ذلك. ولو أنها تأخرت الفطام، أخرته حتى مضى لذلك 3 سنوات وهي ترضع أمه، لم تفطمه، ترضعه من ثديا، فلو أنه أرضع في هذه الفترة أرضعته امرأة أخرى فالرضاع مؤثر لأن الطفل لم يفطم. إذن شيخ الإسلام علق الأمر بأي شيء؟ بالفطام. واستدل بالحديث الذي يأتي وهو حديث أم سلمة الذي رواه الترمذي والصحيح، وهو كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء قبل الفطام، قبل الفطام. قال في المؤثر هو ما كان قبل الفطام. فإذا فطم الطفل تأخر فطامه أو تقدم، فعنده الاعتبار نعم بالفطام، الاعتبار بالفطام. القول الثالث وهو مذهب أهل الظاهر وهو قول عائشة رضي الله عنها وقول طائفة أيضا من السلف، قالوا يؤثر ولو كان كبيرا، يؤثر ولو كان كبيرا، يعني لو كان الطفل نعم لو كان مثلا ابن 20 سنة أو ابن 30 سنة يرضع فيحصل التحريم. والإرضاع يعني احتراما لقول من قال بهذا القول من أهل العلم وأدبا، لا يكون هذا يعني طريقا يعني السخرية، كيف يمص من ثدي المرأة وهو ابن 20 هي الآن محرمة عليه، لا يعني ما يقيد هذا بأن يمص الثدي، تخرج من ثديها في مثلا إناء ويعطى فيشرب ويعطى فيشرب. فقالوا إذا رضع 5 رضعات فإنه يحصل بذلك التحليل. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، فإنه قد بلغ ما يبلغ الرجال في رواية المسلم وهو ذو لحية. فقال سلم: أرضعيه تحرمي عليه، وفي رواية: أرضعيه 5 تحرمي عليه. فقالوا إذن إرضاع الكبير نعم يحرم، وأبت ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إنما هي رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، إنما هي رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. واختار شيخ الإسلام عند هذا القول، وهو اختيار ابن قيم أيضا، أن هذه الخصوصية ليست خصوصية عين، يعني لا يخص سالما لكونه سالما مولى أبي حذيفة، وإنما هي خصوصية وصف، بمعنى أن من كان وصفه كوصف سالم فإن إرضاعه وهو كبير يؤثر، فلو أن رجلا ربيبا عند أسرة لا يصبرون عنه ولا يصبر عنه فهو كابنهم، فيكبر ولم يرضع، فيشق عليه ألا يرى أمه الذي لا يرى إلا أنها أمه التي ربته، ويشق عليه أن لا ينظر إلى أخواته التي لا يراهن إلا أخواته، فينفع فيه الرضا. قد يتوفى بعض الناس ويترك ابنه فيكفله عمه مثلا، وتعتنى به أم العم، زوجة العم، زوجة عمه تعتني به، وتكون بمنزلة الأم له، يبيت معها ويخرج معها ويتعلق بها ولا يصبر عنها، لكن يفوتهم الإرضاء فيكبر وقد فاتهم إرضاعه ولا صبر لهم عنه. فمثل هذا يؤثر فيه الإرضاع لحديث سالم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة أيضا من المحققين، وهو أظهر القولين. وأما من جهة الزمن فما ذهب إليه الجمهور فيما يظهر مع أثر ابن عباس وأنه يقيد بالحولين، لأن العادة في الفطام أنه يكون في الحولين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفطام يقال هو بمعنى في الحولين، لأن العادة أن الأمة تفطم ولدها في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا هو المعتاد، فيكون قوله في الفطام قبل الفطام، يعني قبل الفطام المعتاد وهو الحولان. وعلى ذلك فالأقوى أو الأقرب أن يكون الإرضاع في الحولين فهو المؤثر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولحديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين. وأما هذه الحال المستثنات التي ذكرناها فهذه مستثنات لحديث سالم، وهو الذي يكون في مثل سالم، وهو الذي يكون في مثل حال سالم. وقول عائشة أوسع من ذلك أيضا كما تقدم، قول عائشة وطائفة من السلف أوسع منها، يرون أنه يؤثر مطلقا في الكبير. إذن الراجح أن الرضاع يؤثر في الحولين، وما بعد الحولين لا يؤثر إلا من كانت صفته كصفة سالم. ولا شك أن الذي صفته كصفة سالم إذا تدبرت إلى المعنى الشرعي الذي تثبت فيه المحرمية، وهو أنه يغار على المرأة ولا ينظر إليها بريبة، ويطمئن إليها أهل البيت، ولا يحصل منه قلق بوجوده، هذا حاصل في مثل هذا الربيب. فهذا الربيب الذي ربوه وبقي بمنزلة الابن لا ينظر أبدا لهذه المرأة التي ربته عادة، يعني إلا كما ينظر الابن لأمه، كما ينظر الابن لأمه، فلا يخشى منه، لا يخشى منه عادة، إلا ما يحصل من الشذوذ الذي قد يحصل من ذي المحرم. الشذوذ هذا قد يحصل من ذي المحرم كالأخ، لكن هذا شذوذ لا يلتفت إليه ولا تتعلق به الأحكام الشرعية، لكن هذا الذي تربى فيهم عنده من المعاني التي تمنعه من يعني الاعتداء على هذه الأعراض التي تربى فيها، التي تربى في كنفها، ما يكون كحال الإبن الذي يكون من الصدق. ولذا فما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ظاهر في هذه المسألة. نعم. هذا انظرن من إخوانكم، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن من إخوانكم، يعني تفكرنا ولا تستعجل، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المؤثرة هي التي تكون من الجوع، يعني التي تسد الجوع، وهذه التي تكون في الحولين أو قبل الفطام. لأن هذا هو الجوع، يعني الذي يسد الجوع هو الرضاع الذي يكون للطفل الرضيع. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. هنا في هذا الحديث أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس قد رضعت عائشة رضي الله عنه من لبنه، يعني من لبن امرأته، واللبن الفحل كما تقدم. ولذا أشكل على عائشة كما تقدم في مسلم، وأنها قالت: إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: تربت يمينك. فهنا جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء مسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وهذا يدل على أن الرضاع يجيز الخلوة، فيجوز مع ثبوت الرضاع أن يخلو بالمرأة وأن يدخل عليها في بيتها. وقال: إنه عمك. متفق فيه. اعلم أن الشخص إذا الطفل إذا ارتضع من المرأة فإنه يكون كسائر أبنائها، ويكون أيضا كسائر أبناء أبيه الذي وصاحب اللبن. فإذا جعلناه كسائرهم فلا فرق إذن بين إخوانه الذين رضع منهم أو إخوانه الذين ولدوا بعد ذلك أو الذين ولدوا قبل ذلك باتفاق، لا فرق. يعني هذا الرجل رضع من فاطمة، فهذا زيد رضع من فاطمة. فاطمة هذه لها ثلاثة بنات، بنت أكبر منه مولودة قبل 5 سنوات مثلا، وبنت ولدت قريبا منه فاللبن كان لها، وبنت أتت بعد ذلك. جميع هذه البنات أخواته، لا فرق. لا كما يعتقده العامة، أو العامة يعتقد أن الذي يؤثر إنما هو اللبن مع التي إنما يؤثر مع التي ارتضع منها دون غيره. هذا لا أصل له في كلام أهل العلم. إذن نقول هو كسائر أبنائهم، أبناء هذين الزوجين. فنقول: أنت الآن ابن فاطمة وابن بكر، الزوج اسمه بكر، ابن بكر. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ أنت كزيد، لهم ابن اسمه زيد، أنت أصبحت كزيد، ما الذي يترتب على هذا؟ نقول: إخوان بكر أعمامك، إخوان بكر الذي هو صاحب اللبن هؤلاء أعمامك، أعمامه أيضا أعمامك، أخواله أخوالك، له خال أيضا خالك، له خالات أيضا خالات لك، له عمات. إذن أنت أصبحت من بكر بمنزلة ابنه زي، دخلت في هذه الأسرة تماما. واضح؟ إذن هذا الرجل يقول: أنا رضعت من فلان زوجة فلان من بكر. نقول: إذن أنت كسائر أبناء بكر. بكر له أخت، تكون أخت بكر ماذا؟ تكون عمتك. له أخ، يكون عمك. له أم، تكون جدتك. لبكر أب، يكون جدك. لبكر عم، عمة، تكون عمتك. لبكر خالة، تكون خالتك. لبكر بنات، تكون أخواتك، يكون أخواتك. حتى لو أن له بنات من غير هذه الزوجة، له 3 زوجات أخريات بكر، أنت رضعت من الزوجة الأولى، له 3 لبكر 3 زوجات، جميع بنات الزوجات الأخريات أخواتك، والزوجات أيضا زوجات أبيك. أنت الآن رضعت من فلانة، وفلانة لم ترضع منها التي زوجته الثانية، وزوجته الثانية هذه ماذا؟ زوجة أبيك من الرضاعة. واضح؟ وقل مثل هذا فيما يتعلق بفاطمة التي أمه، فنقول بنات فاطمة حتى بناتها من زوجها الأول، لو لها بنات من زوج أول، بناتها من الزوج الأول أو من زوج لاحق في المستقبل طلقت فتزوجت، جميع بناتها بنات أخواتك، وجميع أخواتها خالاتك، وأمها جدتك، وهكذا. واضح؟ طيب، من الذي يلحقك بهذا التأثير، بهذا التأثير أو بهذا التأثر؟ أبناؤك وبناتك، فأبناؤك وبناتك مثلك تماما. ابنك يقول لهذه المرضعة جدتي، ويقول لزوجها جدي، وهكذا في جميع الصلات السابقة. ابنك وبنتك وابن ابني وابن وابني وبنات، يعني إذن الفروع يتأثر. أما الحواشي والأصول فليس لهم أي تأثر بهذا الباب، لا يتأثرون بهذا الباب. الحواشي مثلا أخوك، أخوك هذا الرضيع اسمه مثلا محمد، رضع من فاطمة زوجة بكر، فمحمد رضع من فاطمة، له أخ اسمه خالد، خالد هذا لا صلة له بهذه المرضعة ولا ببناتها، ولا له أن يتزوج أخت أخي من الرضاع. واضح؟ أعمامه وأخواله الحواشي لا صلة لهم أبدا بهذا الرضاع، ما يتدخلون. يعني أنت لك أخ رضع من عائلة هو ابنهم، أما أنت فلك أن تتزوج، لك أن تتزوج منهم، حتى لك أن تتزوج أمه التي أرضعت. أبوك كذلك، جدك كذلك، ليس لهم أي اتصال. وعلى ذلك فهذه أختك من الرضاع تحرم عليك أنت، لكن لو أراد أبوك أن يتزوجها، أن يتزوج أختك من الرضاع، فله ذلك. واضح؟ إذا من الذي يتأثر بالرضاع؟ المرتضع وفروعه جميعا دون استثناء، جميع الفروع دون الحواشي والأصول، دون الحواشي والأصول. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم الكلام عليه من جهة يعني الناحية الفقهية، وأما من جهة الشرع فهذا الحديث فيه أنه كان من القرآن آية فيها أن الذي يحرم 10 رضاعات، يعني كان في القرآن أن الرضاع المحرم هو 10، ثم نسخت ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعلى ذلك فقد أنزل أيضا في القرآن أن الرضاع المحرم هو 5، ثم نسخ هذا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس من أصحابه لم يطلع على النسخ، لم يطلع على النسخ، فكان يقرأهن من القرآن. إذن هذا الحديث فيه نوعان من المنسوخ. النوع الأول منسوخ حكمه ولفظه وهي 10، والثاني منسوخ لفظه فقط دون حكمه وهن 5، وهن 5. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنتي على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل منه أنه أخذ من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ من غير بني هاشم من قريش، وذكرت له ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، فكان هو وحمزة قد رضعا جميعا من امرأة، فهو أخوه من الرضاعة، يعني حمزة رضي الله عنه، فهي إذن بنت أخيه من الرضاعة. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. الأم تحرم من الرضاع فتحرم من النسب، الأخت تحرم من الرضاع فتحرم من النسب، لكن بنت العم من الرضاع هل تحرم؟ بنت عمك من الرضاع، يعني لك أب من الرضاع، هذا الأب له أخ، أخوه يكون عم من الرضاع، بنت عمك تحرم؟ ما تحرم، كما أن بنت عمك من الرضاع من النسب لا تحرم. وكذلك أيضا من المصاهرة، وقد جاء في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم حتى حكي إجماعا، وأن المصاهرة كذلك. وعلى ذلك فزوجة الأب، زوجة الأب من الرضاع، يعني لك أب من الرضاع، لك أب من الرضاع، رضعت من لبنه، له زوجة تحرم عليك، تحرم عليك. أم زوجتك من الرضاع، يعني لك زوجة دخلت على امرأة، هذه المرأة لها أم من الرضاع، لها أم من الرضاع، فهذه المرأة أرضعت زوجتك، نعم تكون أم زوجة من الرضاع. أرضعت طفلا ثم أن هذا الطفل تزوج، فزوجته زوجة ابنك من الرضاع، أيضا تحرم، تحرم عليك، تحرم عليك. تزوجت امرأة ودخلت بها وكانت قد أرضعت طفلا، طفلة، فهذه الطفلة بنت زوجتك، نعم، من الرضاعة التي دخلت بها، فتحرم عليك. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فأبوك بسبب الولادة حرمت زوجته، فكذلك زوجة أبيك من الرضاعة، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كان قد قيل بأنها، إن كان هناك قول بأنه لا تحرم فهو أقوى، ونصر هذا القول ابن قيم رحمه الله. فشيخ الإسلام لم يصرح هنا بالترجيح، بترجيح خلاف ما ذهب إليه العامة من أهل العلم، لكن ابن قيم نصر هذا القول، وذكر أن الإجماع ظني في هذه المسألة، أن الإجماع ظني، وقالوا إن الأم إذا أطلقت فالمراد بها الأم من النسب، ولذا لما ذكر الله الأم في الآية في التحريم قال وأمهاتك من الرضاعة، ولما ذكر الأخت قال وأخواتك من الرضاعة، فقالوا إن الأم إذا أطلقت لم تدخل فيها أم الرضاعة، والأخت إذا أطلقت لم تدخل فيها أخت الرضاعة، لكن الصحيح ما عليه العامة من أهل العلم لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وعلى ذلك فزوجة أبيك من الرضاع، يعني لك أب من الرضاع وله زوجة، فزوجته تحرم عليك. ولذا تقدم في المثال السابق لو أنه ارتضع من امرأتين بما مجموعه خمس، فالأب الزوج يكون أبا له من الرضاع وهن زوجات أبيه من الرضاع. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. نعم، فتق الأمعاء فهو يفتق الأمعاء، يعني فيتنتفع به الأمعاء وينتفع به الجوع، وتقدم الكلام على هذا الحديث. نعم، وهو حديث صحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. نعم، وهذا الراجح، وأن هذا الحديث الصواب وقفه كما قرر هذا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: لا رضاع إلا في الحولين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. نعم، ما أنشز العظم يعني ما لمى به العظم، ما لمى به العظم يعني ينتفع به، ينتفع به، وليس المقصود من جهة القلة أو الكثرة، المقصود أن من ذات اللبن ينتفع به هذا الطفل، وإلا قد يكون الطفل يرضع رضعة يسيرة وينتهي، ثم من غد يرضع مثلا مثلها حتى تجتمع خمس رضعات. فالكلام أن هذا اللبن ينتفع به، كما أن التمرة تنتفع بها أنت، التمرة تنفعك، فالطفل ينتفع ولو كانت جرعة يسيرة. لكن الحديث ضعيف، أخرجه وهو حديث ضعيف. نعم. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث الذي رواه البخاري فيه أن هذا الرجل وهو عقبة تزوج أم يحيى، فجاءت امرأته فقالت: قد أرضعتكما، إذن هما أخوان من الرضاعة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف؟ هذا التعجب، كيف وقد قيل؟ يعني يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كونه، من كونه يشكل عليه الأمر، يعني هذا لا يشكل، هذا ما دام أن المرأة قد شهدت بذلك فانتهى الأمر، كيف وقد قيل؟ فلا بد أن تفارقها، لا بد أن تفارقها. يعني المقصود من هذا يعني التعجب أنه يجب عليه أن يفارقها، أنه يجب عليه أن يفارقها. ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وهذا الحديث استدل به الحنابلة على أن المرأة، على أن الرضاع تكفي فيه شهادة المرأة الواحدة، مثل ذلك الرجل يشهد، فالمرأة الواحدة تكفي، المرأة الواحدة تكفي في الشهادة، فيكفي امرأة واحدة تشهد بالرضاع، ولا يشترط أن تكون هي التي أرضعت، بل أي امرأة تشهد فإن هذا يكفي. وعن أحمد وهو قول إسحاق أنها تستحلف، يقال لها احلفي، لكن الحديث ليس فيه دلالة. وعلى ذلك فإذا كانت المرأة تتوفر فيها شروط الشهود من العدالة فإن شهادتها تقبل في ذلك، فيفرق بينهما ولو كانت واحدة. وعند الشافعية لا بد من شهادة أربع نسوة، وعند المالكية لا بد من شهادة امرأتين، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة. قال الشعبي: كان القضاة يقضون بذلك، هذا يعني في وقت السلف، وعلى ذلك فتكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فالغالب في باب الرضاع أنه لا يحصل إلا بشهادة الواحد، هذا هو الغالب في باب الرضاع، باب الرضاع الغالب أنه لا يتوفر فيه الشهود. نعم. نعم شيخ، حديث عقبة إيه؟ هل يعني قالت أنها يعني أرضعتها خمس رضعات أو أقل أو أكثر؟ هذا يقيد بالأحاديث الأخرى، يعني المرأة تقول قد أرضعتكما، فهنا مطلق، فيقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها أن يكون الرضاع خمسة. طيب لو قالت أرضعت مرة واحدة، الطفل. لا، أنا أرضع واحد ما يوثق. على القول الراجح. إيه. شهادة الرجل في هذا الشيء. تكفي. مثل شهادة المرأة. عند الجميع. إيه. لا، هذا عند الحنابلة على الراجح. لكن عند الباقين، عند الشافعيين. الباقين يعني مثل الذين يقولون أنه لابد من شهادة المرأتين، قد يكتفون بشهادة رجل فينظر في مذاهبهم. لكن مثل يقول 4 شهود ما يكفي عندهم شهادة رجل واحد، فالذي يقول 4 شهود ينبغي أن يقولوا بشهادة رجلين، لأن المرأة في الشهادة عن رجل. يكون من شأن النساء الشيخ، يكون النساء أقوى فيه. إيه، ولذا الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة. لكن الرجل العدل إذا قبلت شهادة المرأة فالرجل كذلك. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة. نعم، هذا مرسل، المرسل ضعيف، ولكن كما قال الموفق رحمه الله في الرضاعة إنها تغير الطباع، وقد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز أيضا كما في البيهقي، وأن الرضاع يؤثر في الشبه، ولذا منصوص أحمد أنه يكره أن تسترضع المرأة الحمقاء، وكذلك الفاجرة والكافرة، كذلك الفاجرة والكافرة، فيخشى أن يكون له أثر على الطفل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.